بسم الله الرحمن الرحيم. اجري الان فحص قيس الحرارة النبض. كوليسترول هذا يسير في الدماء ويزبطها. هذا لحم هذا يسوي لي نقرس. الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. تصيبه العلل والافات والامراض واحيانا يصاب بالعمى. يرى كل شيء الا طريق الدين ما يبغى. منين يشوف يلف. ليش اعمى؟ شفاء العليم. عالج نفسك ولو كان في مرارة في العلاج قبل أن تندم، ولكن حين لا ينفع الندم. أحسن الله بنا إن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبي فضوح. كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح. الموت يغدو ويروح. فعالج نفسك الآن في مستشفيات الإيمان وهي المساجد، وعلى أيدي أطباء القلوب وهم العلماء والدعاء، وعلى أدوية عقاقير الإيمان وهي الكتاب والسنة. والآن مع الفحص والعلاج اللازم مع طبيب من أطباء الشريعة فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، مع تمنيات اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. لكم بالسلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذا اليوم المبارك، جمعنا على ذكره وعلى طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا بمنه ورحمته وكرمه في الآخرة في دار رحمته وفي جنته، إنه على كل شيء قدير. وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته، إنه أرحم الراحمين. وأسأل الله أن يجعل ما يجري من الخير في موازين حسنات الجميع، إنه على كل شيء قدير. أما الموضوع الذي سوف أتحدث عنه أيها الإخوة فهو يتعلق بهذا القلب. القلب ملك الجوارح وسيد الأعضاء، وبيده السيطرة على أعضاء الجسد. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذه المضغة هي التي تتحكم في تصرفات جميع الجوارح. العين هذه جارحة وعضو له مهمة مسؤولية محددة، هي النظر. لكن إلى أي شيء ينظر؟ إلى الحلال أو الحرام؟ هذا لا يملكه العين، الذي يملكه القلب. فإذا كان القلب سليما وجه العين بالنظر إلى الحلال، وإذا كان القلب مريضا وجه العين بالنظر إلى الحرام. هذه الأذن أيضا جارحة مهمتها استماع، لكن ماذا تسمع؟ الحق أو الباطل؟ القرآن أو الغناء؟ هي لا تملك تحديد. الذي يحدد لها نوعية المسموع القلب. فإذا كان القلب سليما أمر الأذن ألا تسمع إلا الحق، وإذا كان القلب مريضا أمر الأذن ألا تسمع إلا الباطل. كذلك هذا اللسان جارحة مهمته الإفصاح والحديث وإظهار ما في الداخل، لكن ماذا يظهر؟ ما في القلب. إذا في القلب خير ظهر على اللسان، وإذا في القلب شر ظهر على اللسان. ولهذا يقول ابن القيم، يقول: القلوب قدور والألسن مغاريف. إيه نعم. وإذا أردت أن تعرف ما في قلب رجل فانظر حتى يتكلم، لأن ما في قلبه سيظهر على لسانه. والمرء مخبوء تحت لسانه، هو مغطى الواحد. الآن كل رجل منا صندوق، لكن إيش مفتاح الصندوق؟ اللسان. فيظهر لنا ما في قلب الصندوق، إما خير وإلا شر. كذلك اليد جارحة مهمتها الأخذ والعطاء والكف والبسط، لكن ماذا تأخذ؟ ماذا تعطي؟ أين تمتد؟ أين تكف؟ ما تملك هي، وإنما يملك القلب. إذا القلب سليم مدت في الخير، وإذا القلب مريض مدت في الشر. هذه القدم أيضا جارحة، مهمتها المشي، لكن إلى أين؟ إلى أي شيء تمشي؟ أإلى المساجد أم إلى المقاهي والملاعب؟ ما تملك هي، هي وسيلة، لكن من الذي يوجهها؟ القلب. فإذا كان القلب سليما وجه الرجل ألا تخطو إلا في طاعة الله، وإذا كان القلب مريضا وجهها أن تسير في معصية الله وسخط الله وغضبه. الفرج جارحة مهمتها ممارسة شهوة، لكن فين؟ في الحلال ولا في الحرام؟ إذا كان القلب سليما وجه الفرج إلى الحلال، وإذا كان القلب مريضا وجه إلى الحرام. بل ربما يكون عند الإنسان حلال لكن القلب مريض عنده فلا يرى للحلال طعما. شوف الحلال ده ما هو زين وهو زين، ويطمع في الحرام ولوه شيء. ليه؟ لأنه خربان مريض. وهكذا أيها الإخوة في كل الجوارح. ومن هنا جاءت أهمية القلب. كل الرسالات وجميع الأنبياء الذين بعثوا كلهم بعثوا لمهمة واحدة، وهي إصلاح القلوب. ما بعث الله نبيا واحدا طبيبا لإصلاح الأجساد، ولا بعث الله نبيا واحدا مهندسا لتطوير الحياة من ناحية صناعية، ولا بعث الله نبيا واحدا مزارعا لتطوير الزراعة. لا، هذه الأمور كلها أمور تجريبية يمكن معرفتها عن طريق الخبرة. وأيضا لو عرف الإنسان وقلبه مريض ما يستفيد. ها هم تروهم الآن في الشرق والغرب كفار، اي نعم، صحت أجسادهم وتطورت صناعاتهم، اي نعم، وأحدثت زراعاتهم، لكن قلوبهم ميتة بالكفر. هل نفعتهم شيئا؟ هل أغنى عنهم ذلك شيئا من فساد القلوب؟ لا. أجل، أهم شيء فيك أيها الإنسان قلبك. وهذا القلب أيها الإخوة كما يقرر العلماء تصيبه العلل والآفات والأمراض، وأحيانا يصاب بالعمى كما قال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومعنى عمى القلب أن لا يرى طريق الله، يرى كل شيء إلا طريق الدين ما يبغاه، من يوم يشوفه يلف. ليش؟ أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأيضا يموت القلب، وهذا قلب الكافر، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. يقول الله في الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه يا ربي؟ قال: ختم الله على قلوبهم، منتهين، ما في فائدة مهما بلغت. ويصاب بالمرض، والمرض طبعا أشكال وألوان سوف نتحدث عنها إن شاء الله. هذا المرض ذكره الله في القرآن الكريم في أماكن كثيرة. في أول البقرة يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هم يقولون آمنا، والله يقول ما هم بمؤمنين، كذابين. ليش؟ طيب قالوا، قالوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ليش؟ قال: في قلوبهم مرض، وهو مرض النفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وذكر الله في كثير من الآيات هذا النوع وغيره من أنواع الأمراض في القلوب. لذا أيها الإخوة كان حريا بالعاقل من الناس أن يهتم بسلامة قلبه، وأن يجري فحصا لمعرفة مدى سلامة قلبه أو مرضه، كما تجري فحصا لسيارتك، وكما تجري فحصا لجسدك. هذا مطلوب، مطلوب أنك تجري فحص للسيارة حتى تكون صالحة، وحتى لا يؤدي وجود خلل فيها إلى كارثة. وأيضا إجراء فحص لجسدك هذا أيضا مطلوب، ولو بشكل دوري، حتى لا يكون فيه علة ولا تكتشفها إلا بعد أن تستشري ويفوتك علاجها المبكر ما في مانع، لكن قبل هذا وذاك يجب أن تجري فحصاً لقلبك قبل أن تلقى الله وقلبك غير سليم، فلا تنتفع بشيء. يقول إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوفوا الناس الآن مركزين في الاهتمامات على ما لا ينفع يوم القيامة، على المال والعيال. الله يقول يوم لا ينفع لا مال ولا بنون، لا إيش ما تنفعك أنت الآن تموت، هل يدخل معك القبر أحد؟ يدخل معك مال؟ لا. يدخل معك زوجة؟ لا. يدخل معك أولاد؟ لا. من يدخل معك؟ عملك وقلبك. إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا لقيت الله بقلب سليم تنتفع، وإذا لقي البعيد ربه بقلب مريض أو ميت خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وأحياناً أيها الإخوة يصاب بعض الناس بالغرور والخداع فيظن أنه سليم القلب، وما عرف أن العلل والآفات تنخر في قلبه ولا يدري، ولكنه مخدوع إما بممارسة بعض الشعائر أو بالقيام ببعض التكاليف، ولكنها لا تدل على سلامة القلب. القلب أيها الإخوة يعرف المرض فيه بالأعراض، كما يعرف الأطباء، أطباء الأجساد يعرفون المرض عن طريق الأعراض، مثل ارتفاع الحرارة، ارتفاع حرارة الجسد هذه عرض على تدل على وجود مرض. ولذا أول شيء يسويه الطبيب إذا جاء المريض يأخذ حرارته، يقول قيس الحرارة، إذا كانت حرارة طبيعية قال ما عندك شيء. هنا الشيء ثاني النبض، سرعة النبض، القلب ينبض ويضخ الدماء بحركة معينة، إذا زاد عنها أو نقص دل فيه على علة. كذلك ضغط الدم، ضغط الدم يعني قوة جريانه في العروق يسير بمعدل بين معدل أعلى وأسفل، إذا نزل أو ارتفع دل ذلك على وجود انخفاض في الضغط أو قوة في الضغط، ارتفاع، وهذا خلل. كذلك علماء الشريعة وأطباء القلوب يعرفون أمراض القلوب بالأعراض، وهي خمسة أعراض، وعليك أن تجري فحصاً لقلبك على ضوء هذه الخمسة لتعرف أنت بنفسك هل قلبك سليم أو مريض. فإن كان سليماً فأحمد الله وسل الله أن يثبتك على السلامة حتى تلقى الله قلبك سليم، وإن كان القلب فيه مرض وانت عرفت بناء على الفحص مو بناء على الوهم والخداع والغرور فعالج نفسك الآن قبل أن يكون العلاج في النار، فإن العلاج لابد إما ذا الحين ولا بعدين، وانت اختار، إما تعالج نفسك ذا الحين في مستشفيات الإيمان وهي المساجد وعلى أيدي أطباء القلوب وهم العلماء والدعاء، وعلى أدوية عقاقير الإيمان وهي الكتاب والسنة، وتصبر، العلاج دائم مر، لكن الواحد ما ينظر لمرارة الدواء، ينظر ليش؟ لأثره. ولهذا المريض الآن يدخل العمليات ويوقع قدام هناك إني متنازل عن أي شيء يحصل، ويسلم نفسه، يخدرونه ويبقرون بطنه ويلعبون في أحشائه، ليش؟ يبغى العافية، رغم أنه فتح بطن لكن يبغى العافية. يصبر على إبرة تدخل في وركة، إبرة دقة كذا، لكن ما يهم، نصبر على الألم علشان فيها دواء. إيه نعم. فكذلك مرارة العلاج اللي بعض الناس يقول الدين مر، الدين فيه صعوبة، الدين فيه قيود، صدقت نعم، لكنه دواء لابد تقبله علشان تدخل الجنة وتنجو من النار. أما إذا ما تبغى الدواء اقعد بلا دواء، مريض عليل، ثم بعدين تدخل مستشفى في النار، العلاج هناك ما عدا إبر ولا حبوب ولا عمليات. العلاج جهنم، أعوذ بالله وإياكم من النار. فلا بد من هذا أيها الإخوة. والقضية لا تحمل خيار، ما في خيار، خيار بين جنة ونار، خيار بين سعادة أبدية أو شقاء أبدي، لا، الخيار في الأمور المتقاربة، إنك تتزوج بنت فلان ولا آل فلان، إنك تسكن في الحي هذا ولا الحي الثاني، إنك تدخل جامعة عسكرية ولا جامعة مدنية، هذه خيارات لأنها قريبة. لكن خيار بين جنة ونار لا. ولهذا يقول الله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. طيب واللي عيّ؟ قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اجري الآن فحص ولو كان في مرارة في العلاج قبل أن تندم، ولكن حين لا ينفع الندم. هذه الأعراض الخمسة بإمكان كل منا أن يضعها أمام عينيه وأن يقيس قلبه عليها. أول عرض من أعراض مرض القلب أن صاحب القلب المريض لا يحب طاعة الله. الطاعات الممثلة في الصلوات الخمس، الصيام، الحج، العمرة، الزكاة، هذه كلها فضائل، كلها شيء يعني مبارك وطيب، لكن صاحب القلب المريض ما يدانيها ولا يبغاها. لماذا؟ هل لأنها ما هي زينة؟ لا، هي زينة لكن أنها مريض. مثل السفرة، إذا حطيت السفرة اللحم والشحم والرز والإدام والحلا والفواكه، أي نعم، وإذا جاء واحد مريض كل، قال والله ما أقدر أقولها. هل لأن السفرة ما هي زينة؟ لا، طعام زين، لكن الرجال مريض. وإذا جاء واحد متعافي إيش يسوي؟ إذا جاء المتعافي حاس السفرة من طرفها إلى طرفها، والناس يقولون ما شاء الله بسم الله عليه، مثل البعير والله إنه أكل الأخضر والجابس ما خلى شيء. لكن ذاك المريض إذا جاء كل من اللحم، قال الله أوه هذا لحم هذا يسوي لي نقرس، كل من الشحم قال أوه كوليسترول هذا يصير في الدماء ويزبطها، طيب كل من الرز قالوا هذا نشويات، كل شيء ما هو زين عنده. ليه؟ لأنه هو مريض. كذلك مريض القلب ما يبغى الصلاة، امشي للصلاة، قال شكرا صلوا صلوا انتم. هنا ليس لأن الصلاة ما هي زينة، الصلاة زينة، ولهذا المؤمنين أصحاب القلوب السليمة ما يشبعون منها. يقول ابن القيم، يقول: والله لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله ولا من الصلاة. الآن المؤمن صاحب القلب السليم ينتظر وقت الصلاة كأعظم موعد يمارسه، ولذا تشوف قلبه كذا كأنه على نار كل شوية، يعني في الساعة متى الظهر، متى العصر، متى المغرب، وعلى موعد مع الله، انتظار الصلاة بعد الصلاة. ليش؟ لأنه صاحب قلب سليم. وقد كنت في بداية حياتي وأنا شاب قبل حوالي يمكن 40 سنة، كان لنا جار يمر من بيته إلى المسجد، ورجل موفق، رجل لا تفوته فريضة في المسجد، هنا وهو شاب موظف، وأنا في بيتنا، أنا ذاك بعيد، إيه نعم، كنت ذيك الأيام في الكورة وفي السربة هذه، ولا أجي المسجد إلا يعني هزات تجيني مرات كذا، إذا مات واحد قعدت أصلي يومين خلف الموت حقه ثم بعدين أنسى، إيه نعم. المهم فكنت في النافذة في كثرة البيت طبعا أقرأ جرائد ولا كتب ولا مجلات، ويذل العصر ويجي هذا ماشي ويعود، وأنا أشوفه، ويجي المغرب ويمشي ويعود، ويجي العشاء، فأقول في نفسي: حليلة هذا المسكين عذب نفسه، أنا أرحمه، أنا أشفق عليه. أقول: هذا المسكين ما معه شغله، ما غير طالع نازل، طالع نازل، صلي، ما غير رايح جاي، رايح جاي. شوفوا كيف تنعكس المفاهيم لدرجة أنني أنا الذي على الباطل أظن أنه مسكين، أنه تعبان. ومتى عرفت بعدين؟ لما من الله علينا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، ذقت الحلاوة التي يذوقها، واللي خلته يطلع وينزل، يطلع وينزل، يطلع وينزل، بل إذا ما طلع ولا نزل للمسجد يحس بأنه في فراغ، يحس بأنه ضيع فعلا. والله بغير الصلاة ما نقدر نعيش. الصلاة للمؤمن مثل الرئة التي يتنسم ويتنفس منها. هل يقدر يعيش حد دون رئة؟ لا، احنا ما نقدر نعيش إلا بصلاة، وهذه علامة سلامة القلب وعلامة مرض القلب أن الصلاة ثقيلة. ولهذا يمارسها صاحب القلب المريض بكسل ودفدفة، يقصب نفسه ولا ما وده. وإذا جاء في مجلس وجاء وقت الصلاة جاب حكاية ولا قصة ولا يعني يبغى يمرر وقت الصلاة، يبغى يمشي. فإذا في واحد من أصحاب القلوب السليمة قال يا جماعة أذن خلوا احنا نصلي، قام هو مثل الشيطان قال يا دوبة أذن يا شيخ، إيش بك أنت مطوعنا الله يجزاه خير ما هو يقيم إلا بعد ساعة، دوبة أذن يعني أذن يعني إيش يعني اقعدوا ولا قوموا، أذن يعني قم، لا يقول لا أذن يعني اقعدوا. طيب قعدنا شوية وبعدين أقامت الصلاة، قال هذاك يلا نصلي، قال لا خلاص لو وصل بنوصل المسجد قد سلموا إن الإمام يسرع. إيه نعم، شوفوا كيف الشيطان الرجيم على لسانه. طيب قعدنا شوية فاتت الصلاة، قام هذا صاحب القلب السليم المسكين هذا قال طيب إيش رأيكم نصلي ذا الحين علشان نصبر بعدين قد استرحنا من هذا العمل. إيه نعم، قال ذاك لا أنا سمعت الشيوخ يقولون إن تأخيرها أفضل. شوفوا هذا الفتوى، المهم يبغى يضيع الصلاة. لكن لو قيل له هذا صاحب القلب المريض إيش رأيك نلعب، هاتوا لنا زلفة ولا تنكة ولا مركاز، إيه نعم وقومنا صفين منه وصف منه، يجلس ولا يقوم يلعب؟ والله يقوم يلعب. بل لو قيل له اللعب على 10 كيلو راح يلعب، وبعضهم يمشي وبعضهم يلعب قبل يدخل الصف، الصف هناك وقده يقول كده قبل يدخل، ليش؟ قلبه مريض. لكن في الصلاة ما يبغاها. يقول عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بعدين ما هي لله، يراؤون الناس، لو أنهم في مكان ما في صلاة ما صلوا، لكن علشان الناس صلوا، والله ما أقدر الحال يقولون لي هذا ما يصلي يلا، ويمكن يصلي بلا وضوء. وسماهم الله كفار في سورة التوبة، يقول عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فعلامة مرض القلب أن صاحب القلب المريض لا يحب الطاعات، رغم أنك لو فكرت في الطاعات يا أخي والله شيء عظيم، شرف كبير يا أخي أن ربك يجعل لك كل يوم 5 مرات لمقابلته. إيش رأيك لو أن قائد مثلا الأسطول اختارك من بين الموظفين وقال شوف أنت عزيز عندي، أبغاك كل يوم في بداية الدوام تجيني عشان أجلس أنا وياك أشرب لك فنجان شاهي، هل تعتبر هذا تكريم ولا لا؟ تقول الله أنا قائد اللواء يخصص لي وقت لمقابلته كل يوم مرة، إيش هذا الحظوة، إيش هذا المكانة، إيش هذا المنزلة إذا كان قائد اللواء. طيب لو كان هذا الموعد حدد مع وزير الدفاع والطيران، اختارك هو أرسل لك برقية إنه يوميا نقابلك في الصباح نشرب ونسولف شوي معك، أوه ما عاد يقطع رأسك 20 سيف. إيه نعم، والناس كلهم يقعدون يدورون لك يتلفتون لك ويهنون لك ويتعرفون عليك علشان يقولون هذا اللي يجلس مع الوزير ذا، خلاص هذا اللي يقول يصير. اي نعم. طيب واذا كان مع الملك، طيب اذا كان مع ملك الملوك وجبار السماوات والارض، ايش رايكم بهذا الموعد؟ 5 مرات ربك يطلب منك انك تجي الى بيته وتتحدث معه. يقول ابن القيم يقول من اراد ان يناجي ربه فليقرأ القرآن أو ليقوم إلى الصلاة، من يوم تأخذ القرآن أو تقوم إلى الصلاة أنت تناجي الله. كيف؟ قال إذا قرأت القرآن فكأن الله يناجيك، وإذا وقفت إلى الصلاة تقرأ أنت فكأنك تناجي الله، محادثة بينك وبين الله. ولهذا جاءت سورة الفاتحة بصيغة الخطاب المباشر، تقول إياك نعبد إياك، كذا كأن الله أمامك وكأنك بين يديه، تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرف عظيم يا أخي، ما هو تعب عليك، بل من أعظم أنواع العبادة هذه الصلاة. وبعدين اختيار المواقيت لها اختيار رباني، يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن اللي حدد أوقاتها؟ الله. صلاة الفجر هذه في كتاب جديد طبعته هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة بهيئة الإغاثة العالمية برابطة العالم الإسلامي، لطبيب استشاري عالمي موجود في مكة، أخصائي في أمراض الروماتيزم والدم. هذا الطبيب أثبت بالدليل العلمي أن أوقات الصلاة هذه أنها اختيار رباني من أجل محافظة الإسلام على جسدك أنت. ولهذا يقول لك المسلم الذي يقوم في صلاة الفجر يصلي ويرجع يتنشق ويستنسم الهواء الخالي من الأوزون، لأنه في الصباح ما في أي ملوثات فتتنسم الهواء جميل. الآن الجيوش العالمية الآن تفرض دروس التدريب متى؟ في وقت صلاة الفجر. نحن قد أعطانا ربي دوره بدون تدريب، نقوم كل يوم نروح نصلي ونعود، ترجع بيتك وانت نشيط. ولهذا جاء في الحديث قال: فإذا صلى في الجماعة أصبح نشيطا طيب النفس، وإذا نام والعياذ بالله قال أصبح خبيثا كسلان. شوف اللي يرقد ما يصلي الفجر يبرر في الصباح وعيونه منفخة ووجهه مثل الكورة ما تدري فين رأسه من عفاسه، لكن ذاك اللي يصلي تجد نفسه مشرقة وطيبة. ليه؟ لأنه تنشق الهواء. بعدين يقول للأطباء الآن في هذا الكتاب يقول إن أقل أمراض في الركب في هذا المفصل الركبة هذا عند المسلمين، ما في أمراض. الكفار الآن كل واحد وصل لـ40 وإذا بقيت رجله مشحطة خلاص ما حد يقدر يتعبها، ولهذا إذا جاء يقعد ما يقدر يتربع، يأكله على ماسه. اقعد قال لا ما أقدر، ركبة تضيمني. وإذا جلس مد رجوله، كف رجوله قال والله ما أقدر. ونحن لا الحمد لله، يقعد الواحد 60 70 80 100 سنة وركبته ساق سليم. ليه؟ لأنه دربها كل يوم ويقول بها رياضة ركبتك. هذه نعمة من نعم الله عليه. ظهرك أنت لما تجي تركع في الركوع هذه رياضة، الصلب والعمود الفقري يتريض في القومة والقعدة، هذه نعمة. من ناحية الرياضية نعمة، من الناحية الصحية نعمة، من الناحية أيضا الإيمانية نعمة، من كل ناحية نعمة. لكن ليش قليل الدين صاحب القلب المريض ما يحب الصلاة؟ لأن في قلبه مرض. فهذه علامة كل واحد منا يا أخوان يأخذها ويسأل نفسه، ولا يدري إيش في قلبك إلا رب الأرض والسماوات. إن كانك تفرح بالصلاة وتفرح بالطاعات وتسابق لها، فرق أيها الإخوة. بعض الناس يقول لا الحمد لله أنا أدي. لا، ما نبغى الأداء، أنت بتأدي. المنافقين كانوا يأدون يقومون للصلاة لكن كسالى. هل أنت تؤدي الصلاة بفرحة أم تؤديها كسل ومغاصبة؟ إن كنت تؤديها بفرح وينشرح صدرك، وعلامة الفرح أنك تجي مبكر. إذا عزمك واحد تحبه، عزمك واحد تحبه تجي أول الناس، تقول بروح قبل الناس. ليش؟ قال أسولف معه وانبسط شوية معه. وإذا عزمك واحد تكرهه ولكن ملزم تجي، أول شيء تعذر تقول ما أبغى أجي، لكن إذا ألزمك تجي. فمتى تجي؟ آخر واحد. تقول له متى تحطون السفرة؟ إيه أنا مشغول أبغى أجي. ومن عند الباب تأكل ومن عند الباب تندر. ليش؟ ما تبغى تقعد. كذلك عزمك الله في المسجد، إذا كنت تحب الله بتجي أول واحد، وإذا كان البعيد يبغى بس يرجم بذل ركعتين يا آخر واحد ومشى من هناك. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقول سعيد بن المسيب يقول والله ما سمعت الأذان من خارج المسجد 40 سنة 40 سنة ولا خرجت من بيتي إلى المسجد فلقيني الناس وقد صلوا. هذه علامة. إن كنت تمارس العبادة بنشاط وبمسابقة وبرغبة وحب وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه من علامات السعادة. فهذه علامة سلامة القلب. إن كانك تمارسها لكن بكسل وفتور فهذه بداية المرض. عالج نفسك بيش؟ بالمسارعة والمسابقة والفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من علامات مرض القلب أن صاحب القلب المريض كما يكره الطاعات أيضا يحب أضدادها، يحب المعاصي ويألف المعاصي ويتعايش مع المعاصي، وتجده عينه في الحرام. إذا ما نظر للحرام ما كان سوى شيء ذاك اليوم، وأذنه لازم ما ينام إلا على الحرام. تجده يقعد ينخل الإذاعات إلين يلقى إذاعة فيها أغنية، ولا يبغون الأغاني القصار ذي خمس دقائق وعشر دقائق، لا، يبغى واحدة تقعد تعوي ساعتين ثلاث، سمونها أغنية السهرة. وبعضهم يشتري له سماعتين ويدخل واحدة في مسمعه وذي ثم يرقد علشان يدخل الشيطان إلى صماخ أذنه، ما يبغى يسمع إلا هذا الدندنة. وبعضهم يركب سماعة كبيرة علشان دبدب دم دم دم دم دم دم دم دم ويراقد، والشياطين دبدب في رأسه والعياذ بالله. الواحد يتقزز منها والله إذا سمعها، فضلا يدخلها في أذنه. لكن القلب المريض يأتي بالأعاجيب، فالذي يحب المعاصي دليل أن قلبه مريض. يحب معاصي الغناء، يحب معاصي الزنا، يحب معاصي الخمور، يحب معاصي المخدرات، يحب معاصي الدخان. الدخان هذا يا أخواني والله أنا أعجب والله من العقلاء، كيف عاقل ويشرب دخان؟ الشركة الصانعة تكتب لك تحذير، التدخين يضر بصحتك، وين عقلك طيب أنت؟ ما عندك عقل؟ أنت لو شريت دواء من السوق ولا طعام ومكتوب عليه تاريخ الإنتاج مثلا كذا وكذا، تاريخ النهاية كذا وكذا، ولقيت التاريخ منتهي تشتريه؟ نعم، مثلا اليوم لبن، اليوم قبل التاريخ 24، وجيت تشتري لبن الآن رايح البيت، ويوم قريته إذا بالتاريخ تاريخ الإنتاج 23، إيش تسوي؟ تشتريه؟ ما تشتريه. طيب افرض أنك غلطت وشريته، ما قريت التاريخ ورحت البيت ودخلت على المرأة، والمرأة ذكية شافتها قالت والله هذا منتهي الصلاحية، ايش تقول انت؟ تقول والله كيف باع عليه شيء منتهي الصلاحية؟ تدرين خلي احنا ناكلها يا بنت الحلال، اصلا التقدير هذا والتاريخ هذا ما هو دقيق 100%. ايش تقول هي؟ تقول والله ما نذوقه، كيف ناكل شيء منتهي الصلاحية؟ تبغاني اتسمم؟ تبغى تسمم لعوالي انت؟ تبغى تذبحنا؟ سبحان الله، طعام منتهي الصلاحية وهو حلال ما تبغى. طيب والدخان؟ هو منتهي الصلاحية؟ ما له صلاحية أصلا، هو من يوم صنعوه خربان، قالوا تحذير رسمي التدخين يضرك، كل طعام له صلاحية للدخان من يوم صنعوه خربان، ما له صلاحية، ومع هذا نشتريه ونشربه، ونحن نعرف ونعلم ونسمع في الإذاعات في التلفزيون في كل مكان إنه التدخين سبب رئيسي في إصابة الإنسان بسرطان الرئة، سبب رئيسي في إصابة الإنسان بأمراض المعدة، سبب رئيسي في إصابة الإنسان بعديد من الأمراض، ومع هذا نصم هذا ونصم هذا ونشرب. ليش؟ القلب مريض. والله لو سلم القلب لما عرف الدخان، إنما حرمها لأنها تجر على الإنسان ضرر، ولذا حرمها الله. فكيف تحب المعاصي التي حرمها الله؟ كيف تحب شيء فيه ضرر؟ ليش حرم الله الخمر؟ لأنها تذهب العقل. يقول ابن الوردي يقول واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ واحد عاقل يقول لا أبغى أشرب علشان أظلي خبل، أين عقلك أنت؟ حرم الله الزنا، ليش؟ لأنها فاحشة وعدوان وانتهاك لعرض مسلمة ومسلم، وانتهاك لحرمة من حرمات الله، وأيضا التسبب في إيجاد نسل غير شرعي. لما تحمل المرأة من زنا تقع كارثة، إما أن تقتله فما ذنبه إذا قتلته، أو تخليه فينشأ مسكين بعيد عن الحرمان وعن الأمومة وعن الأبوة، وبعدين يكبر هو ثم يجد المجتمع يرفضه إذا عرف هو نفسه إن ما له أبو وإن جاي من طريق غير شرعي. ما هي ردة الفعل في نفسه تجاه أمه التي تسببت فيه بالحرام، وأبوه الذي أوضعه نطفة حرام؟ فالله حرم هذا للآثار يا أخواني. المخدرات ليش حرمها الشرع وأفتى العلماء بقتل من يروجها أو يتعاطاها أو يعني يهربها؟ ليه؟ لأنها تدمير للإنسان. في معادلة دولية يقولون مخدرات زايد إنسان تساوي لا إنسان، حتى الدول الكافرة تحارب المخدرات، لأن الإنسان تحت وطأة المخدرات يضحي بكل شيء، يضحي بدينه، يضحي بعرضه، يضحي بأمن بلده، يضحي بكل شيء في سبيل الجرعة، يهم الجرعة وبس. أجل حرمها الشرع لضررها على الإنسان. وهكذا أيها الإخوة، فالصاحب القلب السليم ينظر بمنظار القلب السليم إلى هذه المعاصي فيعافها ويتركها حتى لو لم تكن محرمة. واحد من السلف يقول والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، يقول له إنه حلال ما كذبت، كيف له حرام؟ هنا لأن الكذب من قصه، فكل شيء لو تأملت أنت ودققت وجدت أنه ما من شيء حرمه الله إلا وفيه ضرر، وما من شيء أباحه الله وأحله إلا وفيه منفعة. أجل حكم الشرع، لا تحكم قلبك الخربان وتقعد على القذارات والمعاصي، لا، أي شيء حرام وقف منه ما نبغاه. قد يأتيك نوع من الصعوبة والمعاناة في بعدك عن الحرام لأنك تعودت عليه، لكن هذه الصعوبة تنتهي بشيء من الجدية والصلابة في الموقف، خلاص أدخن لا متى، عرفت أن الدخان حرام وأنه ضرر، خلاص بطل. وش يجيني؟ يجيني دوخة، قال دخ أسبوع ما هو يوم، وبعد الدوخة هذه خلاص تقعد دايخ طول الدنيا، لا، تدوخ يومين ثلاثة أربعة وبعدين انتهت، وتسلم ويسلم لك مالك ويسلم لك صحتك ويسلم لك عرضك، يسلمون لك أولادك، أولادك إذا كبروا لازم يدخنون زيك لأنهم يجوبون القدوة بيك. بعض الآباء لا، العصا في يده والدخان في يده، يا ولد لا تدخن، دخان بطال يا ولدي ما هو طيب، كذاب، يقول لك ولدك كذاب إنه طيب، لو إنه ما هو طيب كان أنت ما دخنت. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا العرض الثاني، أن صاحب القلب المريض يحب المعاصي، يكره الطاعات، يحب المعاصي. صاحب القلب المريض أيضا من علامات مرض القلب، لا يحب القلب المريض ذكر الله. ذكر الله أشهى وألذ على القلوب من كل لذيذ، ليس ألذ عند المؤمن أن يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، أستغفر الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، هذا شيء عظيم. ليه؟ لأنك تذكر من تحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، دائما اللي يحب شيء يحب ذكره، والذي يكره شيء يكره ذكره. قيس ابن الملوح والملقب بمجنون ليلى، كان يحب بنت في العراق اسمها ليلى، وجن جنونه، فكان يخرج في الصحراء في الجزيرة في الليل يصيح ولا معه لا هاتف ولا جوال، ويقول ليلى ليلى ليلى، فيدعون أهله ويقيدونه يقولون يا مجنون وين ليلى، قال بس ما يهمني تسمعني أو ما تسمعني، المهم لساني يذكرها وبس. يقول إذا مرضنا إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ذكركم دواء، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يقول نمرض إذا ما ذكرناكم. وواحد آخر اسمه عنترة ابن شداد العبسي، هذا اسمه أبو الفوارس، ما يعرف الهزيمة، يقول في قصيدته وهو يذكر عبلة معشوقته، يقول ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كلامع ثغرك المتبسم. يقول يوم لمع السيف كذا تذكرت لامع فمك، ودي اني اسلم على السيف، وتسليم السيف يعني ايش؟ يعني الموت الاحمر، لكن يقول بسيط نموت ما دام انه يذكرنا هذا بالفم الجميل. شوفوا كيف يصنع الحب. طيب والحب اللي في قلب المؤمن الغاه ربي؟ لا، صرف الاسلام، لان الله اوجد الحب غريزه لكن جعلها في مسارات، فجعل اعظم حب له، قال والذين امنوا اشد حبا لله، تحبه لآلائه ونعمه، ثم حبا آخر لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه سبب الهداية، حب بعدين للصحابة الذين نقلوا الدين، حب للعلماء الذين يبلغون الدين، حب أيضا لمن؟ للوالدين، وتبدأ بالوالدة لأنها تعبت عليك فتحبها وتقطع من جلدك لها، وتتذكر كيف كانت تسهر وكانت تتعب وكانت. شوف الآن لما ولدك يمرض بالليل وانت راقد ايش تقول؟ تقول يا مره خذ الولد على برقد، تروح ترقد انت وهي ترقد، لا، طول الليل وهي سهرانه وتسوي الكمادات وتسوي العلاج وتشل الولد وتودي، بل بعض النساء تبكي عند زوجها تقول له اسرع ودنا المستشفى، يقول لا خليه متعافي الولد ما فيه ما يشوف الا خير ويبغى يرقد حتى يموت الولد. الام لما تشوف انت اذى في ولدك ونجاسه تقول روح روح لامك. ليه يروح لامه؟ ايش بك انت؟ ما انت ابوه. ليه ما تغسل انت؟ لا ما تقدر. لو يعطونك فلوس تقول لا امه. وامه تتقزز؟ لا تغسلها بيمينها كانه مسك ما كانه اذى. أفتتنكر لها هذه الأم بعدين لما تصير رجال تنسى هذا كله؟ لا إله إلا الله. ولهذا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فتحب أمك وتحب أبوك اللي يشفق عليك ويعطف ويتعب ويكد ويسهر في ظروف غير ظروفك الآن. بعدين في حب ثاني، تحب زوجتك، وهذا حب يقولون ممزوج بشهوة، ولذا تحس فيه طعم شوية لذيذ شوية. إيه نعم. ليه؟ لأن في ميل. الله يقول زين للناس حب الشهوات من إيش؟ النساء. جعل الله، تقول عائشة بدأ بنا، جعل الله أول حب في قلب أي إنسان للمرأة. لو يحطونك في قصر فيه 100 غرفة وطعام وأكل وسيارات وخدم، لكن ما معك مرتك، شوف كأنك طائر في قفص، ما غير من طب شباك في طاقة في باب. لكن حط لك مرتك وروح في عشة مبسوط، ترفع رجل فوق رجل وعلى آخر بسطة. ليه؟ معك مرتك. اي نعم. الله جعل هذا الحب، لكن الشياطين في غير الدين جابوا الحب كله حق ربي والرسول والصحابة والأم والأب والزوجة، وخلوه لمن؟ للحبيبة، للي يحبها حرام، فضيعوا دنياهم وآخرتهم. نحن ما نلغي الحب، لكن المنظمة نسوي له مسارات بس. أما أن نطلقه كذا ونجعله يحب الحرام، حب الحرام حرام، وحب الحرام عذاب، مثل ما قال عبد الحليم حافظ، يقول حبك نار، قربك نار، بعدك نار، نار يا حبيبه نار. هيا تصور واحد يقول كذا، هيا شكذي بذل الحب اللي نار في نار، كل نار، أعوذ بالله من النار. إذا كان حبه نار أحب النار، قال حبك نار يا حبيبي نار، أعوذ بالله من هذا الحياة. والشاعر يقول فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة لوعة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا، كانهم بعيد، شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني، وتسخن عينه عند الفراق. فهو زعلان دائم. ليه؟ لأنه يحب حرام. لكن لما تحب الحلال، لا، تحب الحلال في جيبك. ولهذا نقول للشباب أخروا الحب، ما نقول ألغوه، ما نقدر نلغيه، هو غصب عنك. حياة ما فيها حب مثل طعام ما فيه ملح، سامجة ما لها طعم. لكن نقول أجلوا الحب لين تتزوجون، فإذا تزوجتوا أحبوا الحلال، لأن حبك للحلال يصير نعيم، لأنك تحب شيء في جيبك، إذا بغيته طلعته. لكن تحب شيء ما هو معك في البيت، تقعد تبكي طول ليلك، مثل قيس ليلى، ليلى ليلى، وليلى في العراق وهو في الجزيرة، بعضهم طول الليل تشوفه من الليل يركب سيارته نص الليل ويمر من تحت البيت، يدور كأنه يطوف على كعبته. اي نعم. وهي ما درت البنت راقدة، هذا عذاب. لكن لا تحب شيء ما هو في يدك، حب شيء قد هو في جيبك، وهو زوجتك الحلال. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يحب الله ويذكر الله، وصاحب القلب المريض لا يحب الله ولا يذكر الله، وإذا ذكر الله قليل. قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأنت تميز بين اللي يذكر الله واللي ما يذكر الله بلسانه. تشوف بعض الناس مبرطم 24 ساعة ما يقول سبحان الله، ولو شافوا واحد يسبح قال مسكين فلان، والله قده مهوس، عنده هوس ديني. ايش بي؟ قال يسبح يقول سبحان الله سبحان الله. وانت ايش عندك انت يا ابو حوس؟ انت محوس، ما انت مهوس، والعياذ بالله. هذا العلامة الثالثة. من علامات مرض القلب وهي الرابعة أن صاحب القلب المريض لا يحب أهل الخير. إذا شاف عالم أو شيخ أو داعية كذا كز نفسه شرد، قال جاك المطوع جاك. لكن إذا شاف اللي مثله أوه بالأحضان. والله مرة كنت في أبا وجلست وأنا أتقضى من الدكان وخرجت إلا وفيه اثنين شباب، وقف واحد سيارته والثاني وقف وراه، ونزل واحد غترته على كتفه والعقال فوق قبعته بدون غترة، ما أدري إيش عاد عقال بلا قبعة، ما إيش آخر موديل هذا. وزراره مفتوح من هنا إلى هنا، ما هو فاضي يزر جيبه حتى. والثاني جاك من هناك يدخر رأس أصبعه بس في الحذيان ويسحبها كذا. ويتلاقون، قلت أنا يا ملقيا، قال فينك يا الملعون، يقول من جان ذا، قال وانت لعن الله أبوك وين أنت. قلت أجل خلاص بيتصافقون ذا الحين ويتضاربون، أجل برق بفتأفرع ويوم تقابلوا إذا بهم يتحاضنون. تذكرت حديث سبق أن قرأته، يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يظهر فيكم السقارون. قالوا وما السقارون يا رسول الله؟ قال نشأ في آخر الزمان تحيتهم اللعنة. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما يلقى يقول سلام عليك يقول يا انت يا الملعون، قال وانت ادور لك ابوك. اي نعم، ويسلم عليه قد لعن ابوه وقد لعنه والعياذ بالله. لكن اذا شاف داعي ولا عالم ولا شيء فز منه ونفر منه ولا يريده، وحشه. ليش تستوحش من الداعي والعالم والطيب؟ ليه؟ وهو يدلك على الهدى ما يبغى منك شيء، يبغاك تروح للسعاده، يبغاك تنجو من النار. ويألف الاخرين، يحب اللاعبين والمغنين، يجي عند المغني يقول بالله وقعني بالله في الاوتوغراف، الله اكبر يوقع لك، ولا تسمح التقط صوره معك. ليش تلقط صوره معه؟ علشان ايش؟ يوديك الجنه هذا؟ ولا علشان اذا لقيت ربك واذا بك مع فاسق والعياذ بالله؟ لكن هذا من علامات مرض القلب. العلامه الخامسه من علامات مرض القلب ان صاحب القلب المريض لا يحب الاماكن الطيبه ويالف اضدادها، لا يحب المكان الطيب، المسجد الطاهر، حلق العلم، مجالس العلماء، مجالس الفضلاء، لا. وإذا دخل فيها ضاق وانحبس يكاد يطفس. نعم، لكن إذا دخل في القهوة يقعد من بعد المغرب إلى الفجر، وهو من قعر عب أسود حجر، نعم، وأربعة أسود، وكل ما غلق حجر جاب حجر إلى آخر الليل، ولا يحس بضيق ولا زعل ولا زهق. ليش؟ لأن قلبه، يقول العلماء هذا مثله مثل الجرثومة، الجرثومة لا تتوالد في الأماكن المعقبة والطاهرة، وإنما تتكاثر في الأماكن الموبوءة، فهو ما يبغى إلا المكان الموبوء. أحسن مكان عنده قلب قهوة ولا شارع ولا رصيف ولا مكان يقعد، لكن جاء المسجد صلى تشوف عينه في الساعة. إيش بك؟ قال والله طول علينا المطوع هذا، أشغلنا والخطبة هذه قاعد ساعة يدندن علينا، الله أكبر عليه، والله ما عاد أطبها عليه. جعلك ما أطبها. هي نعم، روح دور لك قهوة اقعد فيها يا أبو القهوي، والعياذ بالله. هذه أيها الإخوان خمسة أعراض تدلك على سلامة قلبك. القلب السليم يحب طاعة الله، يكره المعاصي، يكثر من ذكر الله، يحب المجالس الطيبة، يحب أهل الخير. القلب المريض يكره طاعة الله، يحب المعاصي، ما يذكر الله إلا قليل، ما يحب المجالس الطيبة ولا تشوفه فيها، ويحب أهل الشر ولا يحب أهل الخير. سوي فحص لقلبك، إذا عرفت هذا شفت ان قلبك سليم احمد الله، في مرض عالج. اما امراض القلوب فهي ثلاثة امراض اذكرها باختصار: مرض الشبهات، ومرض الشهوات، ومرض الغفلة. وهذه تحتاج الى محاضرة نؤجلها ان شاء الله بتنسيق مع الاخوان ان شاء الله في شؤون الدينية، ونتكلم عنها في وقت اخر بعد رمضان ان شاء الله اذا مد الله في العمر والاجل، والله اعلم. واكتفي بهذا، واذا في اسئله نجيب عليها لان الوقت طولنا عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات اخوانكم بمؤسسه اليقين للانتاج الاعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110. تم انتاج هذا العمل باستوديوهات اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com